ايه يا جماعة، ما عندكوش درس النهاردة ولا ايه؟ وفعلا في صعوبة فعلا في دخول الغرفة، أنا دخلت برضو بصعوبة. أنا دخلت أيضا بصعوبة فعلا. طيب خير إن شاء الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير إن شاء الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فمن يذكرنا بالدرس السابق وأين وقفنا؟ هل يستطيع يذكرنا بالدرس السابق ويقول أين وقفنا؟ طيب واحنا كل مرة بقى يعني هنقول الإخوة دول جدد أول درس هيحضرهم، طب هنشرح إزاي يعني؟ هنستمر كيف يعني في دراسة الكتاب؟ هو احنا بنقول دروس رقائق يا جماعة عشان يبقى كل درس خاص بنفسه، هذه مادة وهذا كتاب، كيف يعني الإخوة جدد يعني؟ طب كيف أنا الآن ندرس؟ كل درس نقول الإخوة جدد، الإخوة جدد. نشأة علم الدعوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام صح كده، لسنا جدد. جزاكم الله خيرا. تمام، نشأة علم الدعوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طيب، أنا فعلا بالدرس السابق كما قال أخونا أو أختنا حياة القلوب، تكلمنا عن نشأة علم الدعوة، ووقفنا عند علاقة علم الدعوة وصلته بالعلوم الشرعية الأخرى. يقول المؤلف، نعم أختنا بارك الله فيك، فلا شك في أن العلوم الشرعية لا شك أن في العلوم الشرعية أن العلوم الشرعية قد تعددت وتنوعت بحسب موضوعاتها، فكل علم من هذه العلوم يبحث في جانب من جوانب علوم الإسلام الكامل الشامل. الكلام واضح؟ كل علم من العلوم الشرعية يبحث في جانب من جوانب إيه؟ علوم الإسلام الكامل الشامل. وإن الناظر في طبيعة ونشأة العلوم الإسلامية، لو نظرنا كده في طبيعة ونشأة العلوم الإسلامية الشرعية المتعددة، نجدها ترجع إلى أحد الأمور الثلاثة التي جاء بها هذا الإسلام الحنيف، وهي الملة والشريعة والمنهج. الملة والشريعة والمنهج، والتي يجمعها اصطلاح دين أو إسلام، يشمل أو يجمع هذه الألفاظ الثلاثة. لحظة، ممكن بس دعوة بارك الله فيكم، ممكن صيغة دعوة؟ جزاكم الله خير. إذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا أن الإسلام يشمل الأمور الثلاثة وهي الملة والشريعة والمنهج. فقد تعبد الله عز وجل عباده بهذه الأمور جميعا وبين أن الملة واحدة والشرائع والمناهج متعددة، تمام؟ فقال سبحانه مبينا وحدة الملة، مبينا وحدة الملة، يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني يا أيها النبي اتبع ملة من؟ ملة إبراهيم عليه السلام حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. هذا معنى حنيفا، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. وما كان من المشركين، هذا أيضا تأكيد على ذلك. وقال أيضا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهنا الملة واحدة إخواني في الله. وقال أيضا: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ده مين؟ ده سيدنا يوسف عليه السلام بيقول للناس اللي معاه اللي كانوا في السجن: يعني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا إله إلا الله. أعذركم يا أخوان. فيقول: لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم. فيقول سبحانه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كما قال الله تعالى مبينا تعدد الشرائع والمناهج، فيقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، إلى قوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وسيأتي معنا قريبا في هذا التمهيد بيان معنى كل من الملة والشريعة والمنهج. سيأتي معنا قريبا في هذا التمهيد بيان معنى كل من الملة والشريعة والمنهج تفصيلا عند الكلام عن مصطلحات علم الدعوة إن شاء الله تعالى. ويكفي هنا أن نعلم بأن دراسة الملة أصبحت من اختصاص أقسام العقيدة في الجامعات الإسلامية اليوم، كما أن دراسة الشريعة أصبحت من اختصاص أقسام الكتاب والسنة وأقسام الفقه والأصول، وأصبحت دراسة المنهج من اختصاص أقسام الدعوة. وإن هذه الدراسات جميعها تمثل دراسة الدين الواحد الذي يشمل كلا من الملة والشريعة والمنهج. لهذا كان أي فصل كامل بين هذه الدراسات أو العناية بواحدة منها على حساب الأخرى يعد فصلا بين أجزاء مترابطة، لا يصح الدين ولا يكمل ولا يسلم إلا بها جميعا، إلا بها جميعا. فالدعية إلى الله يدعو إلى كل من، انتبهوا معي إخواني وأخواتي في الله، الداعي إلى الله يدعو إلى كل من الملة والشريعة والمنهج. معي أخوات، معي إخواني، أخ علي، أم يحيى، أم شيماء، الإدارة، أم لقمان أم أبيها سلمى حياة القلوب حبة العلم. بارك الله فيكم. طيب الحمد لله. أنعم الله عليكم. إذن نقول أن الداعية إلى الله عز وجل يدعو إلى كل من الملة والشريعة والمنهج وإياكم. والدارس للملة والشريعة لا بد له من معرفة المنهج والطريق الصحيح. نعم. لذلك فكل اختصاص من هذه الاختصاصات مفتقر إلى غيره. وإذا كان ثمت من فارق أو من فارق فإنما هو في نوعية التخصص من جهة، ومدى عناية أصحاب كل تخصص بتعميق وتأصيل بعض المواد العلمية المتعلقة بتخصصهم أكثر من بعض المواد الأخرى من جهة أخرى، يعني بعضهم يهتم بجانب أكثر من الجانب الآخر، هذا معنى الكلام وتلخيصه. فإذا كانت أقسام العقيدة تعنى أول ما تعنى بدراسة العقيدة التي تتناول أصول الملة وفروعها، ودراسة الملل والنحل الأخرى فإنه لا غنى لدارس العقيدة عن دراسة الأحكام الشرعية ومعرفتها. هيدرس عقيدة يبقى لازم يدرس أحكام الشرع الفقه، وعن بصيرة بالمنهج والأسلوب الذي يدرس به أو يدرس به هذه العقيدة ويدعو به إليها. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ما هي الملة وما هي الشريعة وما هي أو ما هو المنهج لتسلم له عقيدته ويعلم كيف يدعو إليها ويعلمها ويطبقها في حياته، وإلا كانت دراسته نظرية مجردة كما هو الحال الآن عند معظم طلاب العلم إلا ما رحم الله عز وجل. وإذا كانت أقسام القرآن والسنة وأقسام الأصول والفقه تعنى أول ما تعنى بدراسة القرآن الكريم والحديث الشريف وبدراسة أصول الفقه وأحكام الفقه، فإنه نعم سيأتي إن شاء الله، كل شيء سيأتي في وقته. أختي أم يحيى، إذا كانت أقسام القرآن والسنة وأقسام الأصول والفقه تعنى أول ما تعنى بدراسة القرآن الكريم والحديث الشريف وبدراسة أصول الفقه وأحكام الفقه، فإنه لا غنى لدارس هذه العلوم، يعني اللي بيدرس الفقه ويدرس أصول الفقه ويدرس القرآن والسنة وأقسامهما، اللي بيدرس هذه العلوم لا غنى له، لا يستطيع أن يستغنى عن معرفة صحيحة بالملة والعقيدة. لابد أن ندرس العقيدة التي تعد أساسا لها، أي تعد أساسا لهذه العلوم التي يدرسها من فقه وأصول وقرآن وسنة وغير ذلك، ومن بصيرة أيضا بالمنهج. لابد أن يعرف المنهج، يعني الطريقة أو الأسلوب الذي يدرس به هذه الشريعة ويدعو به إليها، وكذلك أيضا يعلمها للناس ويعمل على تطبيقها في حياتهم. الكلام واضح ولا الكلام صعب؟ فإذا لم يعلم هذه الأمور كانت عبادته جافة، وأضحت دراسته للكتاب والسنة مجرد دراسة نظرية خالية من التطبيق. وإذا كانت أقسام الدعوة تعنى أول ما تعنى، يعني تهتم يعني بدراسة تاريخ الدعوة وأصول الدعوة والتعرف على مناهجها وأساليبها ووسائلها وما إلى ذلك، فإنه لا غنى لدارس الدعوة أيضا من معرفة صحيحة بالملة والعقيدة وإلمام واف وكاف بالأحكام الشرعية العملية لتسلم له عقيدته، أي لكي تصح العقيدة عنده وشريعته من جهة، وأيضا يكون على بصيرة وعلم تام بما يدعو إليه من جهة أخرى، وإلا كانت دعوته إلى ضلال وعمله في غير هدى. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن هنا يتبين لنا أن اختلاف الأقسام العلمية في ترتيب أولوياتها وفي تقديم مادة علمية على غيرها إنما يعود إلى واقع تخصصها وطبيعة ميدانها فحسب، ولا صلة له بتفضيل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا صلة له بتفضيل علم على علم. يعني مش معنى أنني تخصص مثلا في الدعوة أنني أفضل الدعوة على العقيدة، مستحيل، أو أفضل الدعوة على الفقه وأصول الفقه، من رابع المستحيل. طبعا طبعا، نعم نعم، أحسنت أخت أم يحيى. لا يعني ليس، يعني ليس أولا، ليس موضوع أولا أو آخرا، حياكم الله جميعا، ليس أولا أو آخرا، وإنما يعني اللي يدرس الدعوة هو يدرس الدعوة. طيب الدعوة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن منهج، يعني كيف أدعو إلى الله، كيف أبلغ هذه الشريعة للناس، كيف أدرس الفقه وأصول الفقه. طيب إذا أنا درست الدعوة وكيفية تدريس المواد، مش لازم أدرس المادة اللي أنا هدعو إليها، صح ولا لا؟ مش لازم أدرس المادة أو العلم اللي أنا هدعو إليه، اللي أنا تعلمت كيف أدعو إليه وليس عندي مادة أبلغها، يعني أتعلم كيف أبلغ وليس عندي شيء أبلغه، ها؟ هل أتعلم كيف أبلغ وكيف أدعو وليس عندي شيء أبلغه؟ بالضبط، لأن هناك من يدعو إلى الله دون دراسة منهجية. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. فلا بد من دارس العقيدة. هناك أيضا من يدرس العقيدة ويحفظ العقيدة ويحفظ الفقه وأصول الفقه، ولكن للأسف الشديد ليس عنده آلة لتوصيل المعلومة للناس. عنده علم غزير ولكن لا يستطيع توصيله. ممكن يأتي يدعو إلى الله عز وجل وإلى المادة التي درسها، ينفر الناس من هذه المادة ويكرههم فيها ويبغضهم فيها وفي دراستها. لماذا؟ لأنها تصبح جافة، تصبح صعبة بأسلوبه الجاف الذي لم يطوره بدراسة الدعوة وبدراسة أصول الدعوة وكيفية الدعوة إلى ما يحمل من علم أو مادة. بارك الله فيكم. إذن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة، أعرف كيف أدعو إلى الله عز وجل، عالم بكيفية الدعوة إلى الله عز وجل ومن اتبعه أيضا. ومن هنا يتبين لنا أن اختلاف الأقسام العلمية في ترتيب أولوياتها وفي تقديم مادة علمية على غيرها إنما يعود إلى واقع تخصصها وطبيعة ميدانها فحسب، ولا صلة له بذلك بتفضيل علم على علم أو ترجيح تخصص على غيره، بل لابد لكل قسم من هذه الأقسام أن يقدم للدارسين فيه الحد الأدنى الكافي من العلوم الأخرى وإن لم تكن من تخصصه في الأصل. يعني مثلا نجد أن دارسين الشريعة أو الفقه وأصول الفقه يدرسون شيئا من الأدب أو اللغة العربية، وكذلك أيضا دارسين في الدراسات الإسلامية من الأقسام اللغوية وخاصة اللغة العربية مثلا يدرس شيئا من الفقه وشيئا من أصول الفقه وشيئا من العقيدة، صح ولا لا؟ لابد أن يكون عنده شيء يقوم به نفسه في كل هذه العلوم، ثم بعد ذلك يتخصص. مثل الطبيب يدرس الجسم كاملا تشريحا وعلما وغيره، ثم بعد ذلك يتخصص في قسم واحد فقط. ويقول فضيلة الشيخ: يمكنني أن أضرب مثلا حسيا يبرز لنا صلة هذه الاختصاصات العلمية بعضها ببعض، ويكشف لنا عن مدى الترابط بينهما أو بينها. فإن مثلا ملتي والشريعة والمنهج مثل الماء الصافي الذي ينبع من مكان معين، معي أخواني وأخواتي، كالذي ينبع من مكان معين، ثم يمشي في جداول وسواقي يروي الأرض وينبت الزرع ويستقي منه الناس، فأصل النبع ومكانه يمثل الملة الواحدة الثابتة. عرفنا بقى ازاي هذا المثل؟ طيب، والماء المتدفق الجاري الذي يروي الأرض وينبت الزرع ويستقي منه الناس يمثل الشريعة الكاملة المستمرة. أما الجداول والسواقي المنتشرة هنا وهناك التي يجري الماء في إطارها ويتمكن الناس بسببها من الاستفادة من الماء على وجه متكامل صحيح تمثل المنهج الواضح. شفت بقى، عرفنا المثل ده؟ يبقى منبع الماء واحد والجداول مختلفة، ثم الأسلوب لتوصيل هذا الماء إلى مكانه الصحيح بالسواقي، فهذا هو المنهج. فإن أي ضعف أو ضمور في النبع ومصدر الماء يؤثر تأثيرا كبيرا في كمية الماء الذي يصدر عنه، فيضعف سيره في الجداول والسواقي وتقل فائدته، وقد تصاب مناطق كثيرة بسبب ذلك بالجفاف والجذب. كما أن أي رافد غريب قد يرفض هذا النبع يعكر من صفو الماء ويخرجه عن طبيعته الأولى، وأي خلل في الجداول والسواقي التي تشكل طريق هذا الماء قد يبعثر انتشاره ويقلل من الاستفادة منه، كما قد يضر انتشاره حيث لا يراد انتشاره فيه، يروح مكان ليس بمقصود، ليس هدفا، لا يحتاج إليه، ليس في حاجة إلى هذا الماء أو إلى هذا العلم أو إلى هذه الدعوة، أو يتأخر وصوله إلى المكان الذي ينتظره بسبب ذلك، أي بسبب هذا الخلل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنه بقدر حرصنا ومحافظتنا على سلامة المنبع وبقائه وسلامة الجداول والسواقي وكثرتها يمكننا أن نحافظ على صفاء وقوة تدفقه وعظم آثاره وفوائده. وبقدر إهمالنا لذلك المنبع أو غفلتنا عن ذلك الجداول أو عن تلك الجداول نعاني من تكدر الماء وتغير طبيعته وقلة تدفقه وضعف أثره. نحن الوقت عرفنا يا جماعة صلة علم الدعوة بالعلوم الأخرى. هل من مجيب؟ يا إخوة ويا أخوات الطيبون والطيبات، يبقى دلوقتي عرفنا صلة علم الدعوة بالعلوم الأخرى. نعم، طيب، الحمد لله. طيب، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر اليوم. حتى لا نثقل عليكم. نعم بالضبط هيك التخصص. نحس إنه ما فيش حد معايا عشان كده مش عارف. وبعدين يعني كده احنا لنا كم من الآن نتكلم؟ بقالنا تقريبا ساعة إلا ربع. يكفي حتى لو أثقل عليكم. إن شاء الله احنا ماشيين مع الكتاب، واللي هيجي إن شاء الله في الكتاب هندرسه وندرسه بإذن الله تعالى، بس لا تستعجلون. بارك الله فيكم، لا تستعجلون، بارك الله فيكم، لا تستعجلوا، بارك الله فيكم. أهم شيء النهاردة نخلص بأن الدعوة لها صلة وثيقة بالعلوم الأخرى، فمن درس العلم فلا بد أن يدرس الدعوة وكيفية الدعوة لكي يبلغ هذا العلم، ومن درس الدعوة لا بد أن يدرس ما يدعو إليه. يعني الدعوة يا إخوان هي آلة، هي آلة نبلغ بها، أو وسيلة نبلغ بها العلوم الأخرى، فلا علم بدون دعوة ولا دعوة بدون علم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين وإياكم، جزاكم الله خيرا واجعله في ميزان حسناتكم جميعا، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.